الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. في هذا القرآن وفي الآية السابعة من سورة الشورى يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. الآية سبعة سورة الشورى. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. لماذا؟ لتنذر أم القرى. أم القرى معناها عاصمة القرى، وعاصمة القرى هي مكة. أولا جاء هذا القرآن ليخوف أهل القرى، تنذر معناها تخوف أهل القرى ومن حولها. وكل مدينة أو كل عاصمة تسمى غرية، هذه البلدة أيضا تسمى غرية. كسل دي كلها نسميها غرية، والغرية معناها إيه؟ معناها هي المدينة. وربنا سبحانه وتعالى أورد كلمة غرى في القرآن الكريم في 56 موضع، عشان كل أهل غرية عندما يتلو هذا القرآن يتذكر ماذا صنع الله سبحانه وتعالى بهذه القرى. لتنذر أم القرى ومن حولها، معناها كل القرى الأخرى. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وتنذر يوم الجمع، أي يوم القيامة، لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. والآن إن شاء الله في هذه الجمعة نطوف معا بعض القرى عشان يكون لنا عبر هذا الدرس، نمر على هذه القرى أو على بعض القرى عشان نأخذ منها درس. في سورة الأعراف الآية 94-95 يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا في غرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وما أرسلنا في غيرة من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء طبعا الفقر، والضراء المرض. وربنا سبحانه وتعالى عندما يسلط للناس فقر أو يسلط مرض لماذا؟ أهل الغرى لمن يجيهم مرض أو يجيهم أذى، ربنا قال لعلهم يضرعون، لعل هذا المرض أو هذه الأشياء تخليهم يرجعوا لي أنا وبعد كده يضرعوا لي ويعترفوا لي سبحانه وتعالى. قال وبعد كده التضرع معناه إن كل ما جاء خوف أو جاء مرض نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتضرع إلى الله عشان يزيل مننا هذه الأشياء. عشان كده ربنا قال وما أرسلنا في غرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، بالفقر وبالمرض لعلهم يضرعون. لكن الأسف الشديد إن الناس كل ما جاءهم مرض أو جاءهم فقر أو جاءتهم مصيبة بدل ما يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرعوا إلى الله عشان يكشف هذه الأشياء يرجع الناس للأسباب والمسببات، لأنهم ما فهموا القرآن، لأنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. جاء مرض أو جاء فقر أو جاء أي مصيبة أرجع للبيكشف الكربة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي إنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في أي ضائقة في أي مصيبة ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنه. عشان كده ربنا قال أنا بعمل العمليات دي بالنسبة لأهل الغرى لمن هم إيه؟ لمن هم يكذبوا الرسل. عشان كده ربنا قال وما أرسلنا في غرية من نبي إلا يعني معناها أول ما يجي الرسول يرفض الناس الدعوة. الله قال بنعمل لهم اختبارات شوية، نسلط عليهم شوية مرض شوية فقر عشان يتضرعوا يجوا يتذكروا العملية دي، قال لعلهم يتضرعون. وبعد كده ربنا قال لما ما يتضرعوا نعمل شنو؟ ثم بدلنا مكان السيئة الحسن. لما يشوفهم ما يتضرعوا يقول كده نعمل لهم أعمال تانية، نشيل المرض والجوع ونديهم غنى ونديهم رحمة ونديهم كده، نشوف هيحصل شنو. لما يجي الغنى والرحمة وكده الناس برضو أيضا بدل ما يرجعوا لله سبحانه وتعالى يقولوا لا أبدا، قالوا إيه؟ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. العملية دي عملية طبيعية، زمان أهلنا برضو جاهم الفقر، جاتهم سنة ستة، جاتهم كده، والعملية اتقلبت. يعني ربنا كأنه ما له دخل في هذه الأشياء، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيصور لهذا القرآن للناس عشان يتذكروا. أول ما جاهم الخير قالوا قد مسنا آباءنا الضراء والسراء حتى عوفوا، وقالوا قد مسنا آباءنا الضراء والسراء. بعد كده حصل أي ربنا قال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. طوالي جاء العذاب انتهى من الخير. نمشي غرية ثانية أيضا، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية 96، ولو أن أهل الغرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أي أهل غرية وأي أهل مدينة عايزين خير يرجعوا لأرض، لأن ربنا أكد قال ولو أن أهل الغرى آمنوا واتقوا، يعني مش إيمان ساكت، الإيمان موجود لكن التقوى ما موجودة، والتقوى صعبة جدا. إذا عايزين الناس يتقوا الله يعمل شنو؟ في منهج خاص للتقوى، نظام خاص للتقوى اللي هو هذا القرآن، معناه إنه يطبق شرع الله، يطبق حكم الله، ده نظام التقوى. وربنا سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني إذا عايزين تتقوا الله وما تعرضوا نفسكم لعذاب الله طوالي ترجعوا للقرآن، ده كتاب التقوى، تدرس كتاب التقوى، تحلل حلاله وتحرم حرامه، ده الطريق بتاع التقوى. ربنا قال أي أهل غري يرجعوا للعملية دي، دين تاني ما محتاجين إشان إعانات من برا، ولا محتاجين لسعودية ولا محتاجين لحاجة. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والسماء ده فيه كل شيء، خزائن الله كلها موجودة في السماء. يفتح البركات، البركات لما تنزل من السماء والأرض الناس تاني ما بيحتاجوا لأي حاجة. والناس الآن بتطبيق شرع الله، إذا كان طبقوا هذه الشريعة تطبيق كامل بعد كده الناس ما بيحتاجوا لأي حاجة، لأنه حتتفتح بركات السماء والأرض. وربنا وعده حق، وربنا أكد قال ولو أن أهل الغرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذبوا كتاب الله، كذبوا رسول الله، ولذلك إذا جاء عذاب ولا جاء أي حاجة العملية عملية إنه الناس العمل ده عملوه بنفسهم. يعني كل عذاب كل نحن ضايق عايشين فيها السبب عدم الإيمان والتقوى، هو اللي عرضنا لهذه الأشياء. غرية ثانية أيضا في سورة الأعراف في الآية 97-98-99، يقول الله تبارك وتعالى أفأمن أهل الغرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل الغرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقين. ربنا قال خلاص أهل الغرى دي اطمأنوا اطمئنوا خلاص على إنه تاني بعذاب ما يجيكم. ربنا قال عذاب حيجي، يجي متين في وقت الراحة، الناس نايمين ما يشعروا إلا العذاب جاء، زي ما يجي طوفان بتاع قاش، يجي أي حاجة، يجي بطريقة إنه الناس ما متوقعين. عشان كده ربنا يقول أفأمنوا أهل الغرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، يعني بياتا معناها ليلا وهم إيه نائمون اطمأنوا خلاص، أو أمن أهل الغرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ضحا معناها الناس صاحين كده العذاب يجي وما في زور يقدر يشيله والناس شغالين، وكلمة يلعبون دي لأنه الناس لما يكونوا بعيدين من شرع الله حتى لو الصباح العملية بتعتبر لعب، لأنه الناس بيلعبوا. الناس إذا ما متمسكين بشرع الله حتى لو قاموا لأعمالهم الرسمية قاموا للعب ساكت، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، مش عملية بتاعت لعب. أنت مفروض تملك من بيتك تعرف القرآن قال لك شنو، تمشي السوق تعرف القرآن يتخاطبك كيف، في متجرك في زراعتك في أي عمل ربنا سبحانه وتعالى عمل لك منهج. أما إذا بقيت بعيد من المنهج ده معناه بتلعب، وبيجي العذاب وإنتوا قاعدين تلعبوا. عشان كده ربنا قال أو يأتيهم وهم نائمون، أو يأتيهم العذاب إيه؟ يعني أو يأتيهم ضحا وهم يلعبون. بعد كده ربنا يقول أفأمنوا مكر الله، يعني الناس خلاص اطمأنوا عاشوا في رخاء وفي هناء، خلاص أمنوا مكر الله معناها ضمنه ما في عذاب، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الأعراف تلك الغرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الله سبحانه وتعالى يقول لرسول تلك القرى نغص عليك من أنبائنا. طبعا نحن آخر رسالة رسالتنا وربنا سبحانه وتعالى يقص علينا قبل كده أخوانكم السابقين كانوا في غرى زي دي وفي مدن زي دي حصل لهم شنو؟ جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، رفضوا الإيمان بإيه؟ بالدعوة ورفضوا الدخول في الدعوة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى لما الناس يرفضوا الدعوة ليحصل شنو؟ يطبع. يطبع معناه يقفل خلاص. فطبع على قلوبهم، يطبع الله على قلوب الكافرين لأنهم رفضوا الدعوة يجي الطبع. وبعد كده ربنا يقول أهل الغرى ذي كلهم وما وجدنا لأكثرهم من عهد. الأغلبية شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أبي يلتزموا، الأغلبية الساحقة. عشان كده جاء القرآن يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وربنا يقول للرسول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأغلبية الساحقة آمنوا إيمان فيه الشرك والنتيجة كانت عذاب. ولذلك ربنا قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فاسقين معناه خارجين على الخط. الأغلبية الساحقة إيمانهم كان. ولذلك لما تجي تتابع الغرى السابقة ربنا لما نجي أهلكم تلقى المؤمنين أغلاء، يعني حتى اللي بينجوهم من العذاب ينجي غلة، الباقيين كلهم ينتهي منهم. يعني طوفان نوح لما جاء بعد دعوة 950 سنة كان على صح التفاسير قالوا الآمنوا 80 نفر، حصالة بتاعت 950 سنة 80 نفر، الباقيين كلهم انتهى منهم. ده كله عشان الناس يعرفوا حتى في بيته ما وجد إيمان من زوجته من ولده، عشان كده الناس يعرفوا طبيعة الدعوة دي ما شكيب. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة هود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها غائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تدبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. وأي قصص لما نجي في القرآن لهذه الأمة حب يستفيد منه الناس. وربنا قال للرسول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وربنا قال لقد كان في قصصهم عبرة لمنه لأولو الألباب، للناس اللي عندهم عقول يستفيدوا منها. كذلك من أنباء القرى نقصه عليك. ربنا قال منها غائم وحصيد. في قرى ربنا سبحانه وتعالى أهلك الأمة بتاعت الساكنين فيها وخلاها غرى فاتحة ما فيها سكان كله، وفي غرى حصد حصاد بناس وبكل انتهى منها. عشان كده ربنا قال منها غائم وحصيد. كلمة حصيد معناها إنه القرية دمر بأهلها بسكنة بمنازل بأي حاجة انتهى منها، والتدمير واضح. يعني زي ما حس جد طوفان ده لو ما ربنا قال ولنزيغنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كان ممكن يمسح كسر. تقول زمان كان في بلدين زي ما كسر زمان يذكرنا، يقول لك بالحته دي كان في بلد اسمها كسر والسوق بتاعها كان بهنا وبهنا كانت في حله اسمها حله المرغانيه. طوفان ده نظام ما تفتكروه جديد، طوفان ده زمان ربنا اهلك به امم كثيره جدا. وبعدين الطوفان ده ما تفتكروه عمليه دايره لها حاجه كثيره ابدا، بس يفتح السماء ده والقضيه تنتهي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين للناس ذلك من انباء الغرى نقصه عليك منها غائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. ظلموا انفسهم ليه؟ اتخذوا آلهة من دون الله يدعوها يستعينوا بها. عشان كده ربنا قال لمن جاء طوفان أو جاء العذاب فما أغنت عنهم آلهتهم من شيء. كثير ناس فعلا حسن لمن جاء طوفان كان بنادوا غير الله ونادوهم ميتين وحيين موجودين لكن ما عندهم أي مساعدة ليهم. ليه؟ لا يقدر يحول الطوفان، لا يقدر يحول العذاب. عشان كده ربنا قال فما أغنت عنهم آلهتهم من شيء. وكم من آلهة تدعى في هذا البلد، كم آلهة كثيرة جدا دعوها الناس باسم ديل إنهم أهل البيت وباسم ديل إيه وباسم ديل إيه، وهذا هو الشرك اللي يخلد في النار. عشان كده هذه الآلهة بدعوها الناس مع الله سبحانه وتعالى. لو كانت هذه الآلهة مكونة من ملائكة ومن أنبياء ومن أولياء ومن رسل يستحيل يقدروا يصدوا عن الناس عذاب ولا يقدروا يصدوا عليهم أي شيء. عشان كده ربنا قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تدبيب تخسير. معناها حتى أحيانا يجي العذاب ويجي الطوفان والناس يدعوا غير الله ويجي الموت ويموتوا مشركين لأنهم دعوا غير الله سبحانه وتعالى. وبعد كده ربنا يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، لأنه الأخذ بيجي بمستوى فظيع جدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وبتلى هذه الآية قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الغرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربنا سبحانه وتعالى يدي فرصة, يعني ممكن غير يديها 100 سنة 200 سنة ما يفتكروا الناس إنه ده إهمال, لا ربنا يملي يدي فرصة عشان الناس. لكن لما نجي الأخذ كم من الغرى قال جعلنا عاليها سافلة يعني أمطرنا عليهم حجارة من السماء, عملية فظيعة بيجي عذاب أليم جدا. ما يفتكروا الناس إنه إذا عاشوا في نعمة وهم عاصين الله إنهم عايشين في خير. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة هود وما كان ربك ليهلك الغرى بظلم وأهلها مصلحون. مستحيل مستحيل أي عذاب يجي لناس يعملوا أعمال صالحة, مستحيل, لأن ربنا قال كده وما كان ربك ليهلك الغرى بظلم وأهلها مصلحون. ما ممكن ناس يعملوا أعمال صالحة أصلا ما يجيهم عذاب. وأيضا يقول تبارك وتعالى وكم أهلكنا من غرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك الغرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك الغرى إلا وأهلها ظالمون. سورة القصص الآية 58-59 ربنا قال وكم أهلكنا من غرية بطرت معيشتها, عاشوا في نعيم وقاعدين في أمان, بطرت معيشتها معناها عاشوا في مستوى معيشة كبير رفيع, ربنا قال أهلكناهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل, مساكن فاضية لم تسكن إلا قليل, بيجوا مارين على المسافرين يستريحوا فيها استراحة بسيطة ويقوم يمشوا منها, يقول لك والله دي غرة بتاعت سمود أو بتاعت كده يسكنوها, قال ربنا كده ما تسكن إلا من بعدهم إلا قليل وكنا نحن الوارثين. ويجب الناس أن يعرفوا أي شيء يملكوه الوراثة حترجع إلى الله, تملك بيتك ذاته وراثته إلى الله, مالك وراثته إلى الله, لأن ربنا حيدمر كل شيء ويكون هو الوارث للأرض وللمنازل وللبيوت. عشان كده حتى الورثة ربنا سبحانه وتعالى من قسم الورثة ليه؟ قسمه لأنه صاحب الورثة منتهي محكوم على مال إعدام والبحياة ورث الله, وبعد كده ربنا قال المال بتاع الزوج ده أدوا لفلان وفلان وفلان, أدوا الزوجة كده وأدوا الولد كده وأدوا البيت كده, وربنا وارث كل شيء. الناس ما يملكوا أي حاجة, لكن إذا عندك مال أعرف إنه المال ده أداك يا ربنا لمدة معينة, وبعد كده ربنا لما يطالب الناس حتى بالإنفاق يقول ومما رزقناهم ينفقون, وبعدين يقول أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه, معناه أنت المال ده ما حقك, أنا أديتك يا لمدة معينة بقتلك بجيب واحد تاني بقتله, والورثة في الآخر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. دمر الغرى دي وقال وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك الغرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا, في أمها معناه في قلب القرية يبعث رسول يبلغ آيات الله سبحانه وتعالى. الله ما قاعد يهلك الغرى ساكن, كل الغرى ربنا هلكه وكله مدير الأمر لما أرسل له أرسل له الرسل للبرور بآيات الله, بعدين رفضوا الدعوة, رفضوا الدعوة النتيجة كانت معروفة, عشان كده ربنا قال وما كان ربك مهلك الغرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. مع الآيات دي قضيتك مع الآيات يوم الغيام ربنا يخد الآيات يحاكم بها الناس حتى إيه حتى يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك الغرى إلا وأهلها ظالمون. أي قرية قال أهلكناها رسلنا لهم الرسل تلو لهم الآيات قالوا لهم فهموهم الدين رفضوا, بعدين انتهينا منهم بظلمهم لأنه كانوا إيه مشركين. ويقول تبارك وتعالى في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها الغول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من الغرور من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. المترفين إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها يعني كبار القرية السادة والكبراء دير هم أصلهم سبب ضلال الأمة, لأنهم دائما هم عايزين يكونوا إسياد للناس والناس يكونوا لهم عبيد, ولذلك لا يمكن لأي مترفين يحبوا شرع الله. تجد كل المترفين في أي مدينة من المدن هم اللي عايزين إن الشرع ده ما يقوم, ليه؟ لأن الشرع بيساويهم مع الناس, شرع الله بيخلي الناس كلهم تحت راية لا إله إلا الله, المترفين ما عايزين يكونوا تحت راية لا إله إلا الله لأنه دي بيضيع منهم التبعية, هم عايزين يبقوا إسياد والناس يبقوا لهم عبيد, عايزين يشرعوا للناس وعايزين يبقوا الناس هم عندهم مكانة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كل غير مثل الله أول ناس يقفوا ضد الدعوة الناس المترفين, ناس البيوت الكبيرة معروفين طبعا دين هم يجيبوا ضد الدعوة ودين ما يحبوا الإسلام, ومعروف بيوتات هنا في السودان كثير مسكوا الحكم باسم الدين وبعدين رفضوا الدين, الآن لما جاء الحكم من نميري كمان استنكروه لأنه ما يوجد من عندهم, هكذا طبيعة المترفين وطبيعة السادة والكبراء. وكم من الناس تابعوا هؤلاء السادة والكبراء ودخلوا بهم النار، وربنا ضرب أمثال كثيرة جدا عشان الناس يكونوا على بينة. وحتى ربنا قال يوم القيامة يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الإسياد والكبراء وسموهم إسياد، هو سيد ولد سيد ولد ولد سيد، كمان بنت سيدة يركعوا لهم ويسجدوا لهم الناس، وذين هم أسباب البلية. عشان كده ربنا قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وفسوقهم ظاهر، الفسوق بتاعهم ألفوا مؤلفات مع شرع الله، ومش كده يا ريتها كانت مؤلفات بسيطة. ادعوا الربوبية والألوهية، نحن الملوك وكل الملك أجمعه أعلاه وأسفله في غضتنا، كذب. ومش كده يا ريت لو في الحد ده كمان جاي ضرب القرآن، أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. وربنا يقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ده كلام الله، وكلامهم قال أبدا نادانا نحن ليه، حتى قال الناس الله ده ما بغشكم سينادون نحن أسرع من الله، وإن كنت في هم وكرب فنادني إذا قلت يا فلان، وإنتوا عارفين ناس فلان دي أتيك بسرعتي، والقرآن قال نادون بفلان. عشان كده ربنا قال يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، هجروا كتاب الله. عشان كده ما قدر يعرف الحق من الباطل، الاغلبيه الساحقه عاشوا تحت ناس فلان وفلان ما قدر يعرف الحق من الباطل. لكن لو واحد جمر بس لمثل واحد ضرب الله سبحانه وتعالى في هذا القران لكان الناس يعرفوا هذه المكانه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وغيل ادخل النار مع الداخلين. والله ده نسوان انبياء الله شهد لهم بالنبوه والرساله والصلاح، ما يقدر يدافع لمرته. لكن فلان قريب النبي خلاص يركعوا له ويسجدوا له، وكان مات كمان يعمل له قبه يطوفوا فيها، ده الشرك يخلد في النار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال هؤلاء المترفين. مترفين ليه؟ عاشوا للناس، عاشوا السياد والناس عاشوا اليوم عبيد. مترفين لان الشعب بيقدر يخدم ويركع لهم ويسجد لهم ويكب لهم الاموال عايشين بها، دي شغلتهم. عشان كده دول ما يحبوا شرع الله. وربنا قال واذا اردنا ان نهلك غريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها الغول فدمرناها تدميرا. وكم رأيتم الدمار يجي محل السادة والكبراء وما يقدر يصده، يجي مار بغبهم، يجي مار بمنازلهم، يجي مار بغراهم وما يقدر يعمل له أي حاجة. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وكم أهلكنا من غرية من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ويقول تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وكم غصمنا من غرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. كم قرى ما عندها حد اللي ربنا سبحانه وتعالى دمره. وكم قصمنا من غرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. كم حسن المحل اللي نحن ساكنين فيه لا قبلنا كان فيه ناس كتار، وربنا قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أرض دي عمروها أمم كثيرة جدا ورسل جاتهم كثيرة، وربنا حتى قال للرسول رسل قد قصصناهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك. واحد من قصصهم ذاته ما جاء في القرآن، معناه إن البلد ده كان ساكنها وأمة كثيرة جدا كلهم أهل قرية رفضوا الدعوة وربنا سبحانه وتعالى انتهى منهم. ربنا قال بعد كده فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. أول ما يجي العذاب داخل في القرية يركضون معناه يهربون. الناس يقول لك يلا أخينا لم العفش، يقول لك ما شايفه جل لم عفش أكلم لي والعفش وأمرك من القرية. ملائكة الدرب مارقين لي ما تقعدوا فيها، الغرية دي ما كنتوا ساكنين فيها ومترفين فيها وتفسدوا فيها وتسكروا فيها وكل شيء، حس في جل عزام مرقين لا تركضوا ما تهربوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ما كنتوا تاكلوا وتتمتعوا عاصين الله لعلكم تسألون، لعل الناس يجي يسألوكم يقول لكم يا إخوان عاصين شنو عشان يلقوكم في محلكم مش يلقوكم هربتوا. القرآن بخاطب الناس بهذا الأسلوب عشان الناس يفهموا الدعوة فهم صحيح. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الله نحن كنا مجرمين. أول ما يجي عذاب يقول لك والله ده كله من الإجرام, حلة دي حلة فاسدة ومش عارف شنو, يبقى حس الناس يا دوب يعترفوا. ربنا قال فما زالت تلك دعوات حتى جعلناهم حصيدا خامدين. كوركو في الكلام ده حد قال ما ندمرهم وننتهي منهم. وأيضا يقول تبارك وتعالى فكأي من غاية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وغسل مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا سبحانه وتعالى يقول فكأي من غاية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها, يقع العرش وتقع عليه الحيطان, وبئر معطلة, بئر زمان كان أهل الغرية يشربوا منها تعطلت لأن السكان انتبهوا, وغصر مشيد, غصر قايم بكل حاجاته وما يسكن أي زول فاضي. ده ربنا سبحانه وتعالى كل يجيب عبرة. ربنا قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذا كان الناس ما عندهم الاستطاعة يمشوا محل الأول اللي ربنا دمرها دي, الناس تعالوا سيروا في القرآن ده, أمشوا في الغرة, حوموا الغرة دي في القرآن, اتدبروا الغرة دي في القرآن, كل كلام غرية أبوه في القرآن, وكأنكم مريتوا على هذه الغرة مشاهدة. مشاهدة إيه؟ مشاهدة لفهم كتاب الله. إذا فهمت هذا القرآن حتعرف قصص الغرة وحتعرف قصص الرسل وحتعرف أشياء كثيرة جدا. عشان كده ربنا قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأيضا يقول تبارك وتعالى وكأي من غرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. كم من الغرة الله قال أدتهم مجال خليتهم يفسدوا يسكروا يزنوا يعملوا زي ما دارين حكم بغير ما أنزل الله, أديتهم مجال أمليت لها, معناها أديت فرصة كبيرة جدا, لكن بعد الفرصة دي ما رفعت فيهم. ربنا قال بعد كده ثم أخذتها وإلي المصير. وأيضا يقول تبارك وتعالى وكأي من غرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فزاغت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. عتت تجبرت. الله قال كم من الغرة تجبروا, والعالم كله الآن متجبر على دين الله وعلى شرع الله. وربنا يقول وكأي من غرية عدد أمر ربها عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فزاغت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. الله حب الله الغرة ده هناك نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. فاتقوا الله يا أولي الألباب, يا الناس اللي عندكم عقول اتقوا الله, لأنه ما في أي شيء خارجك من عذاب الله إلا التقوى. ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربنا بيتعامل مع الناس بالتقوى, اتقوا الله يا أولي الألباب إذا عندكم عقول. ربنا بيكرم الناس بالتقوى, حتى الأنبياء ربنا يقول لي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وأيضا يخاطب نساء النبي, يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وغرنا في التعليمات تنزل في بيوت الرسل بالتقوى. ولذلك ربنا قال اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أحسن الله قد أنزل الله إليكم ذكرا. هذا القرآن تذكرة, وربنا قال للرسول إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أسأل الله أن يهديني وإياكم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا يقول تبارك وتعالى في سورة الزخرف وكذلك ما أرسلنا من قبلك في غاية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وكذلك يا محمد وكذلك ما أرسلنا من قبلك في غرية من نذير إلا قال مترفوها. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كل الرسل اللي ربنا أرسلهم لأهل القرى كان يقابلهم المترفين الناس الكبار في الغرية يصدروا الدعوة, يصدروا الدعوة عشان يصدوا الناس عن شرع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسمون أمين الصادق, لكن اليوم اللي قال للناس لا إله إلا الله ناس مكة كلهم مين اللي قاموا ضده؟ قاموا الكبار. قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم, معناها الأشراف الكبرى, أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد, ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ده كلام اختلقه محمد بره. وربنا يقول للرسول كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كلهم المترفين وراثة بتاعت آباء. وشوف المترفين حسب البيوت المترفة دي وراثة بتاعت آباء وجدوها ومشوا عليها. ولذلك ما عايزين أي نظام جديد يجي عشان يغير النظام القديم بتاعه. إنا وجدنا آباءنا على أمتي. حتى الرسل قال لهم شنو؟ قال لهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، إذا كان جيناكم بشريعة سمحة بنظام جيد بكذا، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. نحن ما نؤمن أصل دعوة الله دي، بس نظام أبواتنا وأجدادنا ده. وربنا قال وإذا غير لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصد الناس عن شرع الله. ولذلك تجد هؤلاء المترفين هم أصلهم المنافقين الحقيقة، ولذلك تجدهم ضد الدعوة، يجيفوا ضد الدعوة تحت أي ظرف من الظروف عشان يصدوا الناس عن ذكر الله وعن شرع. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. ربنا قال فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذا عايز تتفرج افتح القرآن ده وتفرج شوف عاقبتهم كيف، مر على كل القرى دي اللي رفضت الدعوة شوف النظام بتاعها. وأيضا يقول تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ضرب الأمثال دائما بقرب فهم المعنى. ضرب الله مثلا قرية، هذه القرية ربنا قال كانت آمنة مطمئنة مؤمنة بالله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كسرت عليها النعم بمستوى عجيب خلاص، كسرت النعم بدل ما يشكر الله سبحانه وتعالى كفر. كفر معناه عصوا الله، كفر النعمة معناه إنه النعمة بدل ما يشكر بها الله يكفر بها، استعملوها في السكر وفي الزنا وفي القمار وفي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كفر بالنعمة دي ربنا قال فأزاغ الله إيه؟ لباس الجوع والخوف. وده لباس غريب جدا، اللباس ده أظن حسب كل قرية أو كل أمة أو كل دولة مفصلاه، وقد يجوز في ناس عندهم منه غيارات كثيرة جدا، جوع وخوف. الآن الجوع والخوف في كل العالم، كل جعانين وخايفين، حتى الجوع والخوف هنا كان فيه، لكن يمكن شوية حسب بعد حكم الله يطمئن. الجوع والخوف حس الواحد خايف، كل الناس يشتكوا لك من المعيشة، أي واحد والله مرتب عنده مرتب ما مكفي، عنده شغل شغله ما مكفيه، السبب شنو؟ السبب كفر النعمة. لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان عايز الناس يمون عليهم بالخيريات يتحاكموا لشريعته. الحكم لشريعة الله مش تكليف الناس إنه بس عشان يخوفوا المجرمين، الحكم لشريعة الله يفتح السماء والأرض، والله بتريد تلقوا في كل محل. والله الذي لا إله إلا هو هذا البلد يحكم شرع الله، مش الناس البلد يغتربوا، العرب دول كلهم يغتربوا يجي هنا، يجوا هنا، لأن السودان ده أكبر بلد فيه خير من كل النواحي. شوفوا حسن المحلات اللي بيغتربوا فيها دي، والله الواحد يمشي لولا إنه هناك الحرمين يمشي يتضايق من البلد ذاته ومن سكنه ومن نظامه. بلد فيه خير كثير لكن ما محكم فيه شرع الله. الجوع والخوف اللي احنا عايشين فيه لاننا رفضنا شرع الله ومسكنا شرع الانجليز، نتحاكم بقوانين الانجليز، نقلد الانجليز، نحن مش ده السبب اصله. جانا الجوع جانا الخوف السبب الوحيد فيه وعدم تحكيم شرع الله. وربنا ضرب المثل ده كانت امنه مطمئنه. اسال الناس الحس ليهم 100 سنه اقول لهم البلد ده كان كيف؟ اقول لك والله يا اخي زمان اذا استسلم بجيش وقت اللحم وقت اللحم بجيش وقت كامله، ما اللحم هو نفس اللحم والسمن هو نفس السمن والخيريات حقت من وين؟ حقت الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجد النعم. وأي حاجة بملكها الله، وربنا قال إن من شيء إلا عندنا خزائنه. أي شيء ربنا سبحانه وتعالى بيملكه هو، الرؤساء والملوك ما يملكوا أي حاجة، هم ذاتهم عبيد لله ملكهم. وبعد كده يخط واحد بعد شوية يشوفه يجرب كم سنين ما نفع يطب وينتهي منه يجيب واحد تاني يخطب. وعشان كده ربنا قال قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. كل شيء بيد الله. عايزين رخاء ارجعوا لله، عايزين اي شيء، عايزين تطمئنوا ارجعوا لله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فازاغها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني الجوع الجان حس دي والاقتصاد الانهار دي بما كانوا يصنعون بالعمل بتاعنا اللي عملناه، ونحن مش العمليه دي جايه من الله ابدا، ده من عملنا برانا، بقينا حرامية، بقينا نهابين، بقينا خدافين، بقينا بتاع الرشوة، بقينا بتاع القمار، بتاع الخمرة، بتاع الزنا، معصية لله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا أذقنا إيه؟ لباس الجوع والخوف بالصنعة، تعبنا بالعمل بتاعنا. وبعد كده ربنا يقول ولقد جاءهم رسول منهم، أسألكم بالله ما تعرفوا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءكم بشنو؟ رسالة الجابة، رسالة جات من وين؟ ما رسالة من الله ليكم أنتم، استعملتوها، قريتوها، حللت حلالة، حرمت حرامة. جاءهم رسول منهم فكذبوه، والتكذيب معناه إنه رفضوا ما شرع الله. بعد كده ربنا يقول فأخذهم العذاب وهم ظالمون، ناس ظلموا نفسهم بلا ما يفتكروا إنه هذه الأسباب والمسببات يرجعوا فيها لله سبحانه وتعالى. وأيضا مثل آخر يقول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قرية كاملة إذ جاءها المرسلون، ربنا أرسل لهم رسل، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، جابوا الثالث، حاجة ثلاثة رسل وقفوا للناس الغرية قالوا إنا إليكم مرسلون، ربنا أرسلنا إليكم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، نبلغكم الدعوة نبين لكم، قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، أنتم ناس فقر، وأصل الغرية من يجوها الناس الزيبيل نظام معروف، يا وهابية يا خمسية جيتون بهنا، طبعا الناس كان عندهم آلهة تانية يعبدوها، النظام كده فقر، تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، تركم بالحجار لمن تموتوا، وليرسلنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم إن ذكرتم، بس كله يقول لكم غار الله غار رسول الله، يبقى خلاص القضية تقوم وتتشاءم وكده، بل أنتم قوم مسرفون. الغرية دي كلها فيها واحد نفر مؤمن، واحد غرية كاملة ما فيها غير رجل واحد مؤمن، الرجل سمع الدعوة، يعني زي ما يقولوا حسا خامس واحد ولا وهابي واحد، بس الغرية، الغرية دي كلها عندها آلهة تعبد مع الله إلا هذا الرجل هو الموحد، واحد نفر سمع الدعوة وسمع إن في رسل بيناقشوا في أهل الغرية، ربنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ماشي بسرعة جوصل، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، دي دعوة حق جاتكم اتبعوا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، قال لكم دليل جاء في الدعوة، ما قال لكم بس أرجعوا إلى الله، وهم مهتدون، دي الناس ماسكين طريق الهداية. بعدين قال له أنت الدعوة دي موافقة؟ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إيه هل يمنعني أرجع لفاطر السماوات والأرض ولا أتمسك بجماعتكم ذي جماعتهم يا هم ناس فلان وفلان ذي آلهة، إذا كان ربنا جاب لي مصيبة الآلهة دي ما تعمل لي حماية، وإذا وفعلا هي آلهة مش تعمل حماية، والله الآلهة يعبدوها الناس ما تعمل حماية لرقبتها، لرقبتها ما تعمل، ونبي الله إبراهيم كسره كلها وبعد كده ما كان كشولية ولا عمل لأي حاجة، موضوع واضح، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إذا كان تابعت منهجكم ده أول ما قال الكلام ده ضربوك تلوك. طبعا أرواح الشهداء معروف، غيل ادخلي الجنة غالي أليت قومي يعلمون، الجثة هنا والروح هناك طوالي في نعيم قابلت الملائكة، راجل مؤمن دعا قومه هنا معاهم ورسل لهم الدعوة بهناك تتلى في القرآن، بعد ما دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بعد كده أهل الغرية قاعد يفتروا افترى شديد جدا، قال للرسل مش عاوز أزوركم الجاي دافع لكم ده خمس ده انتهينا منه، حتى كان خلي الله ينزل لنا جنود من السماء يحاربونا. ربنا يقول للرسول وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، عملية ما تحتاج لجنود نجيبهم من السماء، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، غرية دي بس صح فيها بس ملك انتهت كلها، قتلوا واحد مؤمن الله انتهى من الغرية كلها، ده كل ربنا يقص الصبورة ده عشان شنو؟ يقص القصص ده عشان أمة محمد تأخذ منه درس. وبعد كده ربنا يقول وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كل ما زوج قال للناس غال الله غال رسول الله يبدأ محل استهزاء. وعشان ما أطيل عليكم أنتهي في آخر غرية هنا، وإن كانت الغرة كثيرة، أيضا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وكذلك جعلنا في كل غرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا منهم صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وكذلك بهذه الكيفية جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، كل قرية من القرى في المجرمين الكبار. وأظنكم هنا عارفين في البلدة دي أكابر المجرمين، أكابر المجرمين من السادة والكبراء المسكوا الناس وخدتهم عبيد ليهم وبيقول لهم إسياد، هؤلاء هم أكابر المجرمين. وفي كل قرية من القرى ربنا قال جعلنا فيها إيه؟ أكابر مجرميها. لماذا؟ لينكروا فيها، ومكروا مكروا، شرعوا للناس وعملوا للناس المناهج وعملوا للناس طرق العبادات وعملوا لهم أشياء كثيرة جدا لهم عن ذكر الله، حموهم يتلوا القرآن وحموهم يفهموه. ولذلك تجد الحاجة المؤسفة إن المسلمين الآن الأغلبية يقرأ القرآن ده ما يفهم معناه، مع إنه قصص، مع إنه القرآن ذاته بطبيعته جهاد للإنسان، والإنسان ذاته جهاد لاستقبال القرآن. وربنا يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يا أخي أنت علموك اللغة دي، أنت لغتك لغة القرآن دي ذاته، وأنت مخلوق عشان القرآن، والقرآن ربنا أنزله لك أنت. وبعد كده القرآن ده كان محتاج للرسول يكون حي، كان ربنا خلى الرسول حي إلى يوم القيامة. لكن ربنا يقول للرسول كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وبعد كده يجي الخطاب عام، ربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأيضا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه أي هذا القرآن لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يا أخي كتاب حيسألوك من يوم القيامة، إما يغرر مصيرك يدخلك النار أو يدخلك الجنة، ما تقرأه وما تفهم معناه. السبب أكابر المجرمين مكروا للناس، علموهم أشعار وعلموهم بدائع وعلموا أشياء كثيرة جدا ومنعوهم كتاب الله. عشان كده ربنا قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمينها ليمكروا فيها. لكن ربنا قال وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هذا المكر حيجلاج عليهم ليه؟ لأنه يوم القيامة حيكونوا هم وأتباعهم في النار، كما قال تبارك وتعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قرآن يوم القيامة يجوا يا أخوان يا جماعة نحن والله كنا متابعينكم، ها في طريقة تخرجون من العذاب من شيء؟ ردهم إيه؟ قالوا لو هدانا الله لهدانا. نحن زواتنا في حياتنا الدنيا ما مسك طريقة الهداية، نهديكم بوين؟ طيب القضية كيف؟ القضية سواء علينا، اللي المستوى بقى واحد. أجزعنا أم صبرنا؟ جزعنا معناها إذا كان جرسنا وبكينا وكولكنا أو صبرنا على العذاب. وغيل إن هذه الكلمة بتجي بعد ما يبكوا 500 سنة بكى وكورات عشان يمرقوا من النار ما يلقوا طريقة، يصبر أيضا 500 سنة على العذاب ما يلقوا طريقة. عشان كده قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. بعد كده قبلوا كلهم يلوموا الشيطان، والله الشيطان ضلانا، الشيطان ذات خطب. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا إيه أن دعوتكم فاستجبتم لي. ربنا وجع لكم دعوة مع الرسول أبيتها، نحن وجماعات أبيت قدم لكم دعوة كبلتها فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم معناه أنا ما بنقذكم وإنتم بتنقذوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأيضا يقول تبارك وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. السادة والكبراء ديل قال نحن ما ممكن نؤمن بالطريقة دي كده إلا ينزل لنا وحي زي ما نزل للرسل ديل أو تجينا الحاجات نحن مشتجي. لماذا؟ قالوا ليه القرآن ذات ينزل لمحمد؟ ليه ما ينزل لرجل من الغريتين عظيم من العظماء والكبراء؟ وحسن الله أيضا بيقولوا ليه الإسلام يجي عن طريق نميري؟ ليه يجي عن طريق السادة والكبراء الكبار؟ أبوه ديك يا أخي جابوا الراجل ده. ولذلك القضية كده هي معناه إنهم كل السادة والكبراء عايزين إن الأشياء تكون بسببهم هم بواسطهم هو. حس هنا جاء الطلب وقالوا لازم إلا يأتوني زي ما آت الرسل، زي ما جاء وحي للرسل يجينا نحن كمان وحي. وهناك قال الرسول وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك إيه جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تسجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. تجيب لنا الله والملائكة نشوفهم قدام، وإذا ما تستطيع أو ترغى في السماء تقول من حس قدام نشوف تطلع السماء كمان. ولن نؤمن لرضيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. تجيب لنا كتاب من هنا خاص لنا نحن حتى ندخل في الدعوة دي.